إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع لغة القرآن مع الأجرمية واللغة العربية. تكلمنا عن الإعراب وعلامات الإعراب الأسبوع الماضي، وقلنا هو تغير نعم أواخر الكلم لإيش؟ لتأثير العوامل، وهو إما رفع نصب خفض ولا كسر، طب جر ولا خفض، وإيش الفرق بينهما؟ أيوة، هذا هو لغة البصريين والكوفيين. والرابعة الجزم، قلنا تشترك الأسماء والأفعال فيه، في الجر وفي إيش وفي الجزم، تشتركان في ذلك، يشتركان في الرفع والنصب، ويفترقان أو يتفقان في الرفع والنصب ويفترقان. إيش بقى اللي في الجر وفي الجزم؟ أسماء تجر، والأفعال ما رأيت اسما مجزوما بحال من الأحوال قط. طيب، نقول وليل لعلامات الإعراب الرفع، نقول الرفع له علامات أصلية وفرعية، والعلامات الأصلية هي الضمة، والضمة تكون في أربعة مواضع. فإذا نبتدئ إن شاء الله في الرفع، وللرفع علامات، علامات أصلية وعلامات فرعية. أما العلامات الأصلية فهي الضمة، وهي لأربعة مواضع أو في أربعة مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فإذا الرفع علامته الضمة وهي أصلية، وهي لأربعة مواضع: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد يعني الواحد الذي يدل على الواحد، إذا قلت محمد هذا اسم مفرد لأنه دل على جمع، صح؟ محمد دل على جمع ولا على واحد؟ واحد. طيب محمدان هذا اسم مفرد، لما؟ لأنه انتهى بألف ونون. يا محمد، طب لما أنا أقول لك جواب تجاوب محمد، تيجي تقعد؟ يعني هتسيبني اليوم؟ إن شاء الله هتقعد قريبا يا محمد، أنت مثلك سيجلس قريبا. نعم، محمد مفرد، محمدان ما يكون مفردا لأنه إيش؟ مثنى. محمدون بلاش تفرع، يبقى إذا من آداب الجلسة إن إحنا ما نجيب حتى يؤذن لنا، صح؟ كريم ومحمد ومن؟ الأسماء الطيبة هذه. كريم ومحمد والسيد، لكم السيادة إن شاء الله، وأحمد فتحي. يبقى إذا محمد مفرد، محمدون جمع ليس بمفرد، يبقى علامة الرفع الضمة للاسم المفرد. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء. فإذا قلنا الرفع على الابتداء فهذه رفعت بالضمة، لما؟ محمد رفعت بالضمة لما؟ لأنه اسم مفرد. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم، إبراهيم موقع من الإعراب، القول أسند لمين؟ يبقى إبراهيم فاعل مرفوع، وعلامة رفع الضمة ولا الواو لما؟ لأنه ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، فين علامة الرفع؟ فين ضرب زيد عمرا؟ فين علامة الرفع؟ زيد، زيد ده موقع من الإعراب محله فاعل مرفوع، علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. خطأ، ده الضمة لأنه من المثنى اسم، يبقى إذن اتفقنا الضمة علامة رفع للاسم المفرد. الثاني علامة رفع أيضا لجمع التكسير، وجمع التكسير لما سمي جمع التكسير؟ في تكسير، هو في تكسير، جمع التكسير هو ما دل على ثلاثة فأكثر عند جمهور النحاة، لأن بعض العلماء يقول أقل الجمع اثنان، لكن نقول مع جمهور النحاة الثلاثة فأكثر. وسمي لأنه جمع تكسير، سمي بذلك لأن بناء المفرد يتغير، الكلم تتغير، يتغير فيه. تقول مثلا رجل، رجل راء والجيم واللام جمعه رجال، هنا الرجل هل اتكسر المفرد اتكسر هنا ولا ما اتكسرش؟ راء وجيم وايش ولام، قلنا رجال اصبح ايه؟ تغير في بنية الكلمة، فالتغيير ده يسمى تكسير. اعرابي جمعه اعراب، اعرابي اعراب تكسير. ايضا بيت جمعه بيوت، ابيات بيوت بس بتضم لوحدها، بيوت بس من غير شبابيك، بيوت لا في قراءة بيوت، شعبة بيقرأها بالفتح مش حاجة. طيب طيب انا اقول لكم الجموع هذه وانتم اذكروا لي هذه الجموع، بيت بيوتات ابيات بيوت، بيت جمع بيوتات بيوت ابيات. ها ما رايكم فين الجمع هنا يا محمد؟ اقعد مكانك يا محمد. بيوت صح، لا فضة فوق. ها ثلاثة. طب وانواع الجمع ها توافقه؟ كيف انت فرقت بين بيوتات وابيات؟ طب ما ابيات انتهت بالف تاء، ما انت كنت فين انت في الالف تاء؟ ما احد عنده كلام في يعني؟ بيوت بيوت بيت بيوت وبيوتات وابيات لمحاها هو. نعم احسنت. يبقى اذا هي جمع ابيات جمع تكسير، وجمع بيوت نفس الامر. فجمع التكسير ايضا علامه الرفع له الضمه. قال الله تعالى قالت الاعراب امنا، الاعراب فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه الظاهره. لما لما؟ لانه جمع تكسير، لان الضمه اتفقنا ان علامه الرفع لجمع التكسير. قال الله تعالى في بيوت اذن الله، طبعا بيوت ما نجع بيوت نجع به، في بيوت اذن الله ان ترفع وذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. رجال فاعل، فاعل ولا مفعول؟ فاعل ولا مبتدا؟ مبتدا. مبتدا فين خبره؟ فاعل فين فعله؟ فين العامل اللي اثر فيه؟ مش لازم تنتبه للقراءه. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وعن اسمه. مبتدا اين خبره؟ لا تلهيهم. فاعل اين ما فعله؟ صح هو فاعل يسبح، فين فين فاعل يسبح؟ من الذي يسبح؟ رجال، رجال فاعل ومرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. لما؟ لأنه من جمع تكسير. طيب علامة الرفع في جمع التكسير الضمة، لأنه جمع تكسير. نقول أيضا عامة تعرفون المهلهل حتى نأتي لكم بالبيت؟ تعرفون المهلهل؟ ابن عربي ده أنت العربي. أبو ليلى المهلهل محدش يعرفه. تعرفون أغرب أغرب حرب كانت قبل الإسلام هي إيه؟ حرب البسوس. إيش حرب البسوس هذه؟ حرب البسوس دي ده حرب جمل، ناقة للبسوس قتلها كليب، وأخوه بقى هو اللي طائر له اللي هو أبو ليلى المهلهل. كان شاعر فح من شعراء العرب، وكان صاحب سيف قوي جدا. فنقول مثلا أبيات المهلهل تضارع أبيات المتنبي. ائتوني بقى بالمرفوع وعلامة الرفع. أبيات المهلهل تضارع، يعني إيه تضارع أبيات المتنبي؟ تضارع يعني إيش؟ أيوه نعم. فأبيات المهلهل تضارع أبيات المتنبي، مضاف إليه تضارع. فين الفاعل؟ أهم حاجة فين الفاعل؟ هي مين هي؟ نعم. طيب يبقى أبيات، خلينا في الشاهد أهم شيء. أبيات هنا مرفوع وعلامة رفعه لما؟ طيب يقول أبو بكر كما في الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلم، فعورض النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، فقال أبو بكر قال لا والله، أو قال كلمة شبيهة بذلك في القسم، لا يعمد أسد من أسد الله ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد فين الجمع هنا؟ جمع التكسير وعلامة رفعه. أسد جمع وجمع تكسير مفردها إيش؟ طيب أهو أسد أسد ألف سين دال، ألف سين دال، فين التغيير؟ كيف يكون هذا من جمع التكسير يا إخوة يا فاضل؟ كريم أو أحمد فتحي أو حد عنده جواب؟ ما زلنا هات أبو بكر رضي الله عنه قال لا الله، أو قال لا والله، لا يعمد أسد من أسد الله ينافح عن رسول الله، يعني لو ما جعلنا لكل قاتل السلب لا يقاتل أحد، يعني ما تكونش الهمة تعلو إذا جعل لكل قاتل سلب من قتله. علامات التفوق إيه؟ صغيرة كمان. فضل. الآن ألف وسين ودال موجود في البناء، فين في بناء الكلمة هذه؟ ايوه الشكل، يعني الشكل العام للكلمه نفسها لما غيرت دل ذلك على أنه من جمع التكسير. طيب التطبيقات ستأتي. الثالث يبقى الاسم المفرد جمع التكسير. الثالث الفعل المضارع. لا قبل الفعل المضارع قلنا إيش؟ جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم يخالف الجمع التكسير. جمع المؤنث السالم هو مزيد الجمع الذي يدل على أكثر من ثلاثة مزيد بألف وتاء. بألف وتاء مزيدتان. مزيد بألف وتاء. أو قل لا يتغير بناء المفرد ويزاد عليه الألف والتاء. تقول خديجة خديجات، عائشة عائشات، فاطمة فاطمات، مؤمنة مؤمنات، صديقة صديقات. كل ذلك جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم أيضا يرفع بالضمة الظاهرة على آخره. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فقال والمؤمنات والمؤمنات هنا مرفوع وعلامة طبعا مرفوع لأنه معطوف على المرفوع والمعطوف يأخذ حكم المعطوفين. معطوف على مرفوع فهو مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. أقول جاء رجل يسأل عن خديجة يحبها ويريد الزواج منها، فقال أسأل عن خديجة، فقال في البيت خديجات وفاطمات وعائشات، فأيتهن تريد؟ وين الرفع؟ خليني أنا أجيب حتى أطبق معك. وفي البيت خديجات، صح؟ نقول مبتدأ مؤخر ولا خبر؟ طيب مبتدأ مؤخر لما؟ جوازا ولا وجوبا تقديم الخبر هنا؟ كل شيء جملة على الإطلاق اللي أطلقته. طيب خلينا في الشاهد أفضل. خديجات ده مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. أيضا قالت فاطمة عندي صديقات مؤمنات صالحات داعيات إلى الله جل في علاه. قالت فاطمة عندي صديقات مؤمنات صالحات. ممكن واحد يشكل وأنا أعرف عندي صديقات مؤمنات صالحات داعيات إلى الله ورسوله. شكل صديقات. صديقات مؤمنات داعيات إلى الله، صحيح ولا لا؟ طيب نفس الأمر عندي شبه جملة، يبقى صديقات تعتبر مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. الرابع الأخير علامة الرفع يكون الضمة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. لما أقول لم يتصل بآخر شيء يعني لم يتصل به نون النسوة أو نون التوكيد كما قال الله تعالى لا يسجنن ولا يكونن. ففعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء علامة رفعه أيضا الضمة الظاهرة. وهذه العلامة من العلامات الفرعية، صحيح؟ الضمة علامة من العلامات الأصلية. قال بعضهم يشرب محمد اللبن. يشرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يتصل بآخره إيش؟ شيء، لأنه علامة رفع الضمة الظاهرة فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. تقول تجيء فاطمة وهند. تجيء تجيء فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لم يتصل بآخر شيء. طب قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أسيبها للتطبيقات ولا واحد فيكم ممكن ينبري لها الآن. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ها هات ما عندك يا كريم. عايزين الفعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل بآخر شيء. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. تعرف يا محمد؟ ها سعيد. لا يطغى فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره بالضمة المقدرة على إيش؟ ليش ليش ليش مقدرة؟ مين حرف العلة؟ ياء ياء. طيب ألف لينة يبقى منع من ظهورها الثقل. أحسنت. يبقى إذا تعذر. هو في فرق بين التعذر والثقل؟ ما هو الفرق بين التعذر والثقل؟ التعذر يستحيل مع الألف لا تظهر علامة من الثلاث، والثقل يظهر فيها يظهر فيها الياء والواو، يظهر معها يظهر فيها الضم والكسر. أكسر دماغك. ها يظهر فيها ندعوة لن ندعوة فتح فقط. نعم أحسنت جزاكم الله خير. طيب يبقى إذن علامة الرفع الضمة وهي علامة أصلية تظهر في أربعة مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد، الثاني جمع التكسير، الثالث جمع المؤنث السالم، الرابع الفعل المضارع لم يتصل بآخره شيء. طيب أنا حتى نسرع كما قلت في الدروس لن نطبق كثيرا لكن ما أستطيع أن أمرر الدرس من غير تطبيق. قال الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تفضل. الرافع من علامتها الضمة، وهذه الضمة علامة أصلية لها أربعة مواضع، طلع لي الآن الضمة في موضع من هذه المواضع من ننتظر الأوراق. في أوراق جت مدراء مش مديرة، الإجابة موجودة وأنا همهل الإخوة. طب دلوقتي بقيت أتنطع أنا همهل الإخوة عشان ابن حزم بيقول لي لا أنت بتحابيهم بتاخد الورقة، أنا همهل الإخوة أشوف الإجابة عندهم إيش. الإجابة جاءت مسرعة أهي. ها أحسن، لا فض فوق، هذه الإجابة السديدة اللي بعثت بها الأخت، لكن أكمل ما أكملته الأخت. موسى وعيسى نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة ومنع من ظهورها ثقل. أحسنت، ثقل ولا تعذر؟ شوف هي أيضا أصابت التعذر، أنا أخطئكم ما تخطئون. جيد، في حاجة كمان، هات الحاجة كمان. نفرق لا نفرق، متأكد؟ ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه لما؟ أحسنت، لا فض فوق، أحسنتم، جيد. طيب، قال الله تعالى والعاديات ضبحة والموريات قضحة فالمغيرات صبح فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. اكملوا، وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. تفضلوا. تنتظرون الورق؟ مفيش حتى إجابة على استحياء، تنتظرون؟ ما أراد أن يجيبه. في أيادي مرفوعة كلها أيادي بيضاء. نعم، أحسنت، يعلموا ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وليه رفع بالضمة؟ لم يتصل بآخره إيش؟ شيء. والكلام اللي قاله الأخ كلام جيد جدا. ها، خبر إن، واللام دي لام إيه؟ اسمها لام إيه دي؟ لام التوكيد ولا اللام المزحلقة؟ الاثنين. ليه طبيعي ليه اتزحلقت؟ هي نزلت على شيء على سلالم؟ هي اصلا بتدخل على المبتدا ولا تدخل على الخبر؟ تدخل على الخبر. ان حرف نسخ وايه وتوكيد، واللام نفس الامر. فقال لا انا وانت لا نجتمعان، قالت لها لا يمكن ان نجتمع في مكان، كقول القائل انا ودكسان لا نجتمع في مكان، فقال تزحلقي فتزحلقت الى ايش؟ الى الخبر. صحيح. نعم، ده والله انا ما قراتها، اللام المزحلقه اقر بذلك. في اقرار يا شيخ احمد؟ حتى محترف بس مش قادر في المضمار نعم ده صحيح. طيب ندخل على العلامة الثانية، أو نقول نيابة العلامات الفرعية. إذن العلامة الأصلية هي الضمة، وفي أربعة مواضع كما قلنا، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وأيضا الفعل المضارع. نيابة عن الضمة، إن لم نستطع أن نعرف بالضمة أن نرفع بالضمة ما تكونش علامة، إيش اللي ينوب عن الضمة؟ أقواها لما تشبع الضمة تساوي إيش؟ يا إذا أشبعت الضمة صح؟ واو. نعم، إشبع الضمة يديك واو، يبقى إذا نيابة عن الضمة الواو والألف والنون دي ثلاثة، يبقى ينوب في الرفع عن الضمة الواو لأنها أقرب شيء لها، والألف والنون. الواو في موضعين اثنين، في الجمع المذكر السالم. طبعا إذا قلنا جمع مذكر سالم أيما وجدت جمع ووجدت سالم تعلم أن المفرد لا يتغير بناؤه، والجمع المذكر السالم قل هو ما دل على ثلاثة أو أكثر بزيادة الواو والنون. محمد محمدون، زيد زيدون، مسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون، اب بنون، كل ذلك جمع مذكر سالم. ده بيرفع بالواو نيابة عن الضمة، وسأرى استيقاظ الأخوات قبل استيقاظ الإخوة. خطأ فين؟ بتفكر فيها؟ ايه اللي فكرت فيها؟ ابن بنون. طب بنون اهو جمع تكسير، هذا هو من الملحقات بالجمع المذكر السالم، لانه المفروض انك تقول ابن عشان تكون جمع مذكر سالم، الصحيح انها تكون بنون، صحيح ولا لا؟ اصبحت بنون فهي ملحقات من ملحق بالجمع المذكر السالم، هذا ايضا علامه رفع الواو نيابه عن الضم. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم، المؤمنون اذا قلت الواو مثلا على ما سبق نقول الواو للاستئناف، يبقى المؤمنون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. هذا حديث من؟ أم هانئ؟ لا، المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم واسع بذمتهم أدناهم. حديث علي بن أبي طالب الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. المسلمون جمع مذكر سالم، هو مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة. قال الله تعالى المال والبنون، المال والبنون، غريب هذا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون فيما نحن فيه الآن، أنا نريد النيابة عن الضمة، شيء مرفوع نيابة عن الضمة مرفوع بالواو، وهو بنون، وبنون جمع مذكر سالم مرفوع صح ملحق بالجمع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على النون، خطأ، الواو نيابة نيابة عن الضمة. طيب طيب، نصر الله الأحمدين في المعارك فجاء الأحمدون يتهللون بالنصر. تفضلوا، نصر الله الأحمدين في المعارك فجاء الأحمدون يتهللون بالنصر. ها، الأحمدون، الأحمدون ويتهللون، وإيش تاني؟ بس خلاص غلط، الأحمدون فقط، وجاء الأحمدون، الأحمدون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة لأنه الحمد لله انتصر المسلمون في غزوة خيبر على اليهود، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فنقول انتصر المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ودي نيابة عن نيابة عن الضم. أيضا الموضع الثاني في الرفع علامة رفع تكون الواو نيابة عن الضمة، الأسماء الخمسة، فرق من الكوفيين والبصريين، هؤلاء يقولون خمسة وهؤلاء يقولون ستة، الأسماء الخمسة أبوك حموك فوك حموك فوك ذو مال، زاد بعضهم إيش هنوك، فأعدوه بهنا أبيه ولا تكنوا. تعرفوا الحديث ده، من دعا أو من تسمى من دعا بدعوة الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. فنحن نقف عندما وقف عليه المصنف قال الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة أيضا ترفع بالواو نيابة عن الضمة، والأسماء الخمسة هي أبوك أخوك فوك حموك ذو مال. قال الله تعالى سورة يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفند، قال أبوهم، قال أبوهم، فده اسم الأسماء الخمسة مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه الأسماء الخمسة. أيضا تقول قال أخوك لابد أن تجد في العمل، قال أخوك لابد أن تجد في العمل، تجد ولا تجد قاعدة أخذناها تأتي بها. طيب أفكر فيها، احنا بينا فارق بين قام يقوم وسافر يسافر، ائتي بها الآن بقى. جدد إيش بالضبط؟ جدد فعل ايه؟ فعل معلول يعني؟ يعني هو مثال ولا لفيف مفروق ولا هو اجوف؟ ننتظر الورق. جد يا اخوات، جدد فعل ايش؟ جد هو فعل صحيح مضاعف، هم اتوا بالجزئيه الثانيه المضاعف، مضاعف جانا عندنا الفعل الصحيح، مش هو فعل صحيح او فعل معتل، ما درسوش صرف. الفعل الصحيح على اقسام ثلاثه صح، هو فعل صحيح سالم من كل شيء، وفعل صحيح صحيح معتل، جماعة بين النقدين يا ابن حزم، فعل صحيح مهموز أكل أخذ، وفعل صحيح مضاعف، فك التضعيف جدد صح، جد. فقال يبقى جد ثلاث حروف، يبقى ثلاث حروف، قلنا الثلاثي يفتح أول أحسنت في المضارع، يبقى قال أخوك عليك أن تجد، عليك أن تجد في العمل، قال أخوك عليك أن تجد في العمل. أخوك اسم الأسماء الخمسة مرفوع بالواو وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. قال الرجل عندما سمع الإجابة من طالب العلم لا فض فوك، قال لا فض فوك، ها فوك ما فوك، إيش فوك؟ أيوة موقع من العرب، فض فض نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره على الكاف، خطأ، نائب فاعل مرفوع علامة رفع الواو، لما؟ لأنه من الأسماء الخمسة. لا دي بحر تاني بقى، اترك انت هذا، لا دي بحر تاني، اترك هذا، لا فيها خلاف عريض لا ندخل فيه الان. نقول الان شفع ذو الوجاهة عند امير المؤمنين فقبل شفاعته، شفع ذو الوجاهة عند امير المؤمنين فقبل شفاعته. ها ذو ايه؟ فاعل، فاعل، وفين الفاعل المؤثر فيه؟ شفع، صح؟ يبقى ذو فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على لا الواو. لما؟ لأنه من الأسماء الخمسة. يبقى إذن عندنا الأسماء الخمسة، سيأتي بقى شروطها إن شاء الله الأسبوع القادم. الأسماء الخمسة والجمع المذكر السالم يرفعون بالواو نيابة عن الضمة، ودي علامة فرعية. نأتي للتطبيق ولا ما نأتي للتطبيق؟ نأتي للتطبيق. ها أنا سأطبق في الجزئيتين، سأتكلم بكلام وهذا الكلام فيه الصواب وفيه الخطأ، فستضع يدك على الخطأ أو تترك الخطأ وتأتيني بالصواب. خلاص. قال المحمدون، إن المحمدين قد جاءوا من أقاصي البلاد مع المسلمون ليهزموا الكفارة، ليهزموا الكفارة في بلاد الإفرنج، رافعين راية لا إله إلا الله، يعملون بكتاب الله ويستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهجرون البدعة والمبتدعة. تفضلوا، اتركوا الخطأ، ها تتركوا الخطأ وتأتوا بالصواب. ها انا اريد ضبط الكتاب يجاوب عن الكل. طبقت بيها انت الخطأ ايش؟ مع المسلمون ده خطأ. لما؟ نعم قالت مع المسلمين، زي قالت مضاف اليه، مع مضاف اليه، تاني مضاف اليه، ده مع مجرور بمع. ها اتفضل هات كل الجمله اللي انا اتيت بيها اختبار. نعم. قال المحمدون، المحمدون فاعل مرفوع وعلامه رفع الواو نيابه عن الضمه، ودي علامه فرعيه ليست اصليه. لما؟ لانه جمع مذكر سالم. نعم. يستنون، علامه رفع الواو يعني اخطات خطا ليس لمثلك ان يسخط فيه في حال من الاحوال. ثبوت النون خلاص، اترك بقى ثبوت النون، ما لناش دعوه بيه. هل هذا فيما درسناه؟ لا. ها نفس الحكايه النهاية، قلنا ما في بدعة. طيب. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرحم هذه الأمة بالأمة أبو بكر، هذا حديث مسلم أحمد بسند صحيح، أرحم هذه الأمة بالأمة أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر بن الخطاب، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفردهم أو قال أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت. أظن يعني هذا فيه خير كثير مما درست. نعم. أرحم هذه الأمة أبو بكر. طيب ماشي. قل بناء منتهى مؤخر ولا خبر؟ قل ماشي حتى ننظر فيها. ها؟ أبو مرفوع، أبو بكر مبتدأ، صح كده؟ مرفوع وعلامة رفعه الواو. لما؟ لأنه من الأسماء الخمسة، وطبعا من شرط أن يكون مضاف وهو مضاف هنا. وأبو عبيدة أيضا نفس الأمر. أبو هو خبر، قالت خبر مرفوع بالواو، ده هي كمان فصلت في الخطاب، ما تنظرش في النزاع يعني. طيب ثاني، ده الحديث مليء، اشدهم عمر، ايش فيها؟ مين اللي عمر فاعل مرفوع بالضمه الظاهره لانه اسم مفرد، صح؟ ها ارحموا، احسنت. طب ليش؟ لا لا ليش، ليش كانت علامه الرفع الضمه. ثاني، أمين هذه الأمة طبعا معطوف على مرفوع يبقى مرفوع. طيب أمين مرفوعة بالضمة لما؟ اسم مفرد. هل أمين مفرد؟ أه أمين مفرد، وإيش جمعها؟ أمناء، صح؟ يبقى أمين مفرد أيضا ومرفوع. ثاني يا إخوة امسكوا الأسماء، زيد، زيد مرفوع أو علامة رفع الضمة لما؟ لأنه اسم مفرد جمعه زيدون، صحيح ولا لا؟ وثاني يلا معاذ، ولو جمع فين بقى جمع معاذ؟ معاذون، الله يعذنا ويعزكم من كل سوء. معوذون، مين اللي عوذهم؟ ها معاذين؟ لا، هذه ترجع لكم ايضا. واعلم، اعلم، اعلم الامه بالفرائض، او اعلم الامه اعلم. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن ابي طالب عندما خلفه في المدينه، قال تخلفني في المدينه كالنساء؟ ثم قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لكن قال لا نبي إيه؟ ولكنه لا نبي بعده. في شيء درسته في كل الحديث هذا؟ طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أولا، هو الحديث يدخلون الجنة ولا يدخل الجنة؟ يدخلون. لما؟ لغة الصحيح. أنا الآن بقى سأسكت والإخوة تسكت، لأن المديرة لو ما أتتش بالإجابة لا إجابة بعد ذلك. هي لغة يدخل ولا يدخلون؟ كل أمتي يدخل الجنة ولا يدخلون؟ يعني خطأ يدخلون؟ سؤالي واضح فلا حيدة. كل أمتي يدخل الجنة، رجل بيأخذ بقول البخاري ويروي الحديث بالمعنى، قال كل أمتي يدخلون الجنة، تخطئه؟ تخطئه لغة؟ لما؟ لا، الباب غلط. احنا مستنيين الورقة. ها، أنت وحدك ستكون أمة بإذن الله. غلط. أصحاب الورق ما أتوا بالورقات الآن؟ ها؟ أنا فاهم. لغة يصح تقول يدخل ولا يدخلون. هل الفعل يتبع الفاعل في هذه المسائل بالجمع؟ مش هو بيبقى على حالته لغة، يبقى على حالته، لا تجمع ولا تثني ولا تفعل فيه شيء، هو هو يدخل يدخل. لا لا، خلاص بس، خلاص خلاص. أنا أقول هذه الصحيح لغة أن يبقى يدخل، والفعل ما يتبع يدخل، لكن هي في لغة مشهورة عند العرب اسمها لغة أكلوني البراغيث، والقرآن جاء بذلك: يسألونك يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا. هذه خالفت القاعدة العريضة عند علماء اللغة بأن الفعل يبقى على ما هو عليه، لا يتبع اللي جاي بعده، مفهوم؟ فدي هي لغة مشهورة عند العرب اسمها لغة أكلوني البراغيث. فلما جاب الجمع ما أكلونيش، ما أنا حي قدامك أهو الآن، لكن هي أصلا يقولوها تمثيلا يعني. طيب، قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أجيبه فيما درستوه يدخل. ها، أحسنت، مرفوع بالضمة الظاهرة على خير. لما لم يسبقه؟ إيش؟ ما نجدع بالسبق، إحنا لنا باللحاق الآن. ليه علامة الرفع الضمة لم يتصل بآخره شيء؟ نون نسوة ولا نون توكيد؟ نعم، كل مبتدأ مرفوع. طب كل دي ايش فيها؟ اسم مفرد، جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، ولا ايش بالضبط؟ فكر فيها بقى، وجمعها ايش؟ ها، اترك هذا. لا، الا من ابى. قال ومن يابى. طيب ليه؟ للتعذر ولا للثقل؟ للتعذر. نعم، احسنت، هو مرفوع بالضمه المقدره منع من ظهورها التعذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا عني كل خوخه إلا خوخة أبي بكر، قد صدقني وكذبتموني وواساني بماله وأهله، وواساني بماله وأهله، هلا تركتم لي صاحبي؟ إخوة الأفاضل تدبروا الأمر. ها، تركتم، ما رأيكم في هذا؟ لا، غلط أمر. إلا خوخة أبي بكر، أنا ما قلتش خوخة أبو بكر، قلت أبو بكر، قلت أبي، ما لحنتش اللحن الفاحش ده، ما فيش أذن سليمة تسمع، ما قلتش خالص أبو بكر، قلت أبي، ما قلت أبو. أي نعم. طيب خلاص، قال أمين هذه الأمة: أبو بكر ما سبق الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبق الناس بما وقر في قلبه. نعم، أبو بكر سبق الناس، يعني سبق الصحابة، ما سبق الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبق الناس بشيء وقر في قلبه. سهلة بقى الآن. نعم، أبو بكر، نعم، مرفوع بالواو صح؟ لأنه من الأسماء. أبو مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة نيابة عن الضمة. طيب، عمر بن الخطاب قال: رحم الله أبا بكر، كان أبو بكر أعلم بالرجال مني، وإن خالدا يؤمر نفسه دون أن يؤمره أحد. قال عمر بن الخطاب: رحم الله أبا بكر، كان، يعني كان أبو بكر أعلم بالرجال مني، إن خالدا يؤمر نفسه دون أن يؤمره أحد. تطبيقات العملية مع الإخوة الأفاضل. ها، الله فاعل مرفوع. طيب، نعم، أحسن كلمة. نعم، مفرد، اسم مفرد. طيب، الله، رحم الله، الله فاعل، اسم الجلالة فاعل، مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على الأخير. نعم، لأنه اسم مفرد. ماشي، ثاني، رحم الله أبا بكر، كان أبو بكر أعلم بالرجال مني. الإجابات هذه. نعم، الله لفظ الجلاء فاعل مرفوع، ايش فيه؟ الله فاعل. نعم صح، الله فاعل، فاعل بالكون كله. اما قلنا لله افعال، ما ايش فيها؟ اللي هي اللفظ، يا حبيبي ما أنت لو درست أسماء وصفات وأتقنت الباب ده ما اعترضت هذا الاعتراض. لما أنا أقول الله اسم عربي ما معنى هذا؟ هل أنا أريد المسمى ولا أريد الاسم اللي هو الحروف؟ الاسم هنا الاسم يخالف المسمى. لكن لما أقول الله ربي يبقى قصدت إيش؟ الذات المقدسة. يبقى لما أقول الله فاعل مرفوع علامة رفع ده أنا أقصد الله هو الاسم العربي اللي هو لفظ الجلالة مرفوع علامة رفع الضمة. إيش فيها هذه؟ أنا قصدت الاسم العربي فقط ما قصدت الذات المقدسة. نعم يؤمر أحسنت يؤمر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه لما؟ لما رفع بالضمة لم يرفع بثبوت النون مثلا لم يتصل بآخر شيء أحسنت. أيضا كان مين اسم كان؟ كان أبو بكر. طيب لأنه من الأسماء الخمسة فرفع أبو بكر اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو لما؟ لأنه من الأسماء الخمسة نيابة عن الضمة. أحد فاعل مرفوع أحسنت لم يؤمره الكلمة لم يؤمره أحد قلنا أحد ده فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه إيه مفرد اسم مفرد صح ولا لا اسم مفرد. طيب إيه الثاني خلاص أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خيرا.